هذه الرسالة يقول مرسلها: أنني لا أستطيع الصلاة بسبب مرضي في المعدة، من الهوى أنني أتوضى في كل صلاة، وأكثر الأحيان فإني أصلي وأنقض الوضوء من نصف الصلاة فأكمل الصلاة، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ ما دام الحدث مستمرا فأنت في حكم صاحب السلف، فصلاتك صحيحة ولو خرجت الريح، مثل صاحب السلف الذي يخرج منه الماء والمستحاضة تأخذ منها الدم دائما، يتوضا في الوقت، تتوضا في الوقت ايها السائل، ثم تصلي على حسب حالك ما دام في مستمر معك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولو خرج في الصلاه ولو خرج في الوقت، ما دام توضات في الوقت ثم صليتها كما امر الله، فخروج هذه الريح منك وانت تصلي او قبل الصلاه او بعد الصلاه لا يضرك ما دام مستمرا، حكم مستمر مثل خروج الدم من المستحاضه التي يستمر معها الدم في غير وقت الحيض، مثل خروج البول من صاحب السلس الذي استمر معه وليس له حيلة، هذا معذور، فاتقوا الله ما استطعتم. أثابكم الله.